بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 83 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح من سنن المرسلين، وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل وقال يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يسكن إليه، ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة، فيقول: لا تفوتيني نفسك وأنا في مثلك لراغب، ونحو ذلك. ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه، فيقول: أنكحتك أو زوجتك، وقبول من الزوج أو نائبه، فيقول: قبلت أو تزوجت. ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ 3 آيات: اتقوا الله حق تقاته، الآية آل عمران، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الآية الأولى من النساء، وقوله تعالى: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، الآية في سورة الأحزاب. ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. طيب، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ بمشيئة الله عز وجل في درس الليلة في أول ليلة من شهر رجب في كتاب النكاح. النكاح له تعريف لغوي ولو تعريف اصطلاحي، ولا نطيل كثيرا بالتعريف، لكن نقول على جهة الاختصار: النكاح تارة يضاف إلى امرأة أجنبية، وتارة يضاف إلى امرأة الإنسان. فيقال مثلا: نكح زيد هندا. إذا قيل كذلك فالمعنى أنه عقد عليها، نكح زيد هندا يعني عقد عليها لتكون زوجة له. وإذا قيل: نكح فلان زوجته، المعنى وطئها. إذن إذا أضيف إلى أجنبية فالمراد به العقد، وإذا يضيف إلى امرأته فالمراد به الوط. هذا ما يقال في تعريفه في اللغة. أما في الاصطلاح فقد ذكروا تعريف كثيرة، ولكن نختصر ونقول: إن النكاح في الاصطلاح هو عقد على امرأة خالية من الموانع، عقد على امرأة خالية من الموانع يستدعي الاستمتاع بها وما لحق بذلك، يستدعي الاستمتاع بها وما لحق بذلك. فلما قالوا عقد على امرأة خالية من الموانع، يعنون بذلك المرأة التي يكون فيها مانع، فهذه لا يعقد عليها ولا يعتبر العقد عليها نكاحا لأنها ممنوعة منه. ثم الموانع ستأتينا إن شاء الله تعالى، منها موانع مؤبدة ومنها موانع مؤقتة سيأتي. إذا هذا هو التعريف، ماذا كتبت في تعريف الاصطلاح؟ عقد على امرأة خالية من الموانع يستدعي الاستمتاع بها وما لحق بذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: النكاح من سنن المرسلين. نعم، النكاح من سنن المرسلين، فعلى الذي يدعي أنه يتبع سنن المرسلين فعليه أن يتزوج اقتداء بأنبياء الله عز وجل. وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال: جعلنا لهم أزواجا، وهذا يفيد العموم فيهم. إذن بهذا نعرف أن ما يدعيه بعض رهبان النصارى من التنزه عن النكاح أن هذا تنزه باطل، ليس من شريعة عيسى عليه السلام ولا من شريعة غيره، لكنها كما قال الله تعالى رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. إذن نعود فنقول إن النكاح كما قال المؤلف من سنن المرسلين. قال المؤلف: وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة. أفضل من التخلي منه، معنى التخلي منه يعني ترك النكاح، أفضل من تركه. فلو أن إنسانا قال: سوف أترك النكاح حتى أتفرغ للعبادة، حتى أصلي الليل وأصوم النهار وأحج وكذا وكذا، فيقال: لا، إن تزوجك أفضل من نوافل العبادة. وذلك أن الزواج وسيلة لتكثير الأمة، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتكثيرها إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة، لكن هذه من أبرزها. قال المؤلف: لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد على عثمان ابن مضعون التبتل، معناه الانقطاع للعبادة. فعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يأذن له بترك النكاح وأن يتبتل ينقطع العبادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل هذا منه، رد عليه التبتل وأمره بالنكاح. ثم ذكر المؤلف الحديث المشهور المتفق عليه، حديث ابن مسعود قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قال: يا معشر الشباب، خص النبي عليه الصلاة والسلام الشباب لأن حاجتهم إلى الزواج أكثر من غيرهم، وإلا فإن غير الشباب من الكبار هؤلاء مأمورون بالنكاح أيضا، وكان السلف يكرهون أن يبقى الإنسان أعزب حتى بعد زواجه، لو ماتت زوجته فكان الواحد منهم يبادر بالزواج حتى لا يلقى الله عز وجل وهو أعزب. فالمقصود أن هذا الأمر أو هذا النداء هو للشباب ولغيرهم، لكنه في الشباب آكد. قال: من استطاع منكم الباءة. ما الباءة؟ القدرة. والقدرة في هذا الباب تشمل أمرين: القدرة البدنية بحيث يكون عنده قدرة على إعفاف زوجته إذا تزوج بها، والأمر الثاني القدرة المالية بحيث يصدقها صداق أمثالها وينفق عليها إلى غير ذلك. فإذا فقد القدرة فإنه ينهى عن هذا على حسب ما فقده، ويقال كما قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فتبين أن الباء هنا تشمل أمرين: الباء القدرة البدنية، والثانية المالية. قال: فليتزوج. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام فائدة ذلك، قال: فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. أغض اسم ماذا؟ اسم تفضيل، يعني من أحسن ما تغض به بصرك النكاح. وليس المعنى أن من تزوج فإنه يكون غاض البصر على كل حال، ليس باللازم، لكن من أكبر ما يعينك على غض بصرك هو النكاح. وإلا فإننا نسمع أن من هو متزوج يطلق بصره يمنة ويسرة، وربما يتتبع هذا لا سيما فيما فتح الله تعالى به على عباده من وسائل التقنية، فقد تورط في هذا النظر المحرم أناس كثيرون من المتزوجين وغير المتزوجين، وربما زين لهم الشيطان وأعمالهم، فظن بعضهم كما يقول إنه ينظر إلى ما حرم الله عليه من هذه المناظر ومن هذه النساء لعله يسترد شيئا من قوته الجنسية حتى يفرغها في أهله، وهذا من تلاعب الشيطان ومن تزيينه، فإن النظر إلى هذه المناظر سواء صورا ثابتة أو صورا متحركة، هذه بتقارير الأطباء التقارير العلمية الصحيحة أنها من أسباب العنة التي يصاب بها الرجال، وليس هذا ببعيد، وأعني بالعنة يعني عدم القدرة على الجماع، وهذا ليس ببعيد، لعلها تكون هذه عقوبة عاجلة من الله عز وجل، لأنه لما طلب الشيء من غير بابه المأذون فيه عاقبه الله تعالى، وصار الواحد منهم يأتي أهله ولا يستطيع أن يجامعهم لأنه أدمن مناظر لا يجدها في الواقع، فيفوته القدرة الصحيحة الصحية في إتيانه أهله. فمقصودي أن قوله غض البصر يعني هذا من أسباب غض البصر، وفوق هذا السبب وفوقه مراقبة الله عز وجل، وأن الإنسان يحفظ بصره تعبدا لله وخوفا منه وخشية من العقوبة التي تصيبه إذا أطلق بصره. قال واحفظوا للفرج، نقول فيها كما قلنا في غض البصر، يعني هذا من أسباب حفظ الفرج، وإلا فالذي يتبع نفسه هواها ربما لم يحفظ فرجه مع أنه متزوج، وربما يكون معددا لكن تلعب الشيطان به. قال ومن لم يستطع، قال فعليه بالصوم يعني ليصم، قال فإنه له وجاء، وجاء يعني حماية وستر يستتر بهذا الصوم عن هذه الشهوة التي يجدها. قال فعليه بالصوم، ما دخل الصوم في غض البصر وحفظ الفرج؟ دخله واضح، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام فإنه يضيق مجرى الدم وبالتالي يضعف كيده وتزيينه للشهوة المحرمة، فهذا هو السبب. أضف إلى ذلك أن الصيام يحدث في النفس ماذا يحدث؟ سكينة وهدوء ووقار، ويجد الصائم من نفسه من العزوف عن المعصية ما لا يجده إذا كان مفطرا، بل إن الصوم له أثر في السكينة والتقوى والطمأنينة حتى في الليل وقد أفطر من صيامه، لكن يبقى أثره بعد فطره. فالمقصود أن علاج النبي عليه الصلاة والسلام علاج ناجح، وهو عليه بالصوم، ولا يعني هذا أنه لو تعاطى علاجات أخرى أو مهدئات أنه يكون آثما، لا يعني هذا، بمعنى لو أنه تعالج بما يخفف شهوته ويصرفها وينسيها من علاجات طبية أو علاجات بما يسمى بشعبيات، علاجات شعبية، فلا حرج في هذا، لكن الذي ينهى عنه أن يتعاطى ما يقطع الشهوة ويميتها، هذا لا يجوز، لكن ما يخففها ويحد من ثورتها هذا لا بأس به بعد مراجعة أهل الاختصاص حتى لا يكون لها مضاعفات جانبية. إذا انتهينا من هذه الجملة من كلام المؤلف وعرفنا فيها مشروعية النكاح وأنه من سنن المرسلين. طيب، بعض الناس يقول إنه يخشى لو تزوج لعاقه ذلك عن طلب العلم، وهو الآن يجد في نفسه رغبة في طلب العلم وهمة. فأقول إن الزواج لا يعيق طالب العلم، بل كما ذكر المجربون والواقع يشهد به أن الزواج يعينك على طلب العلم، لا سيما إذا وفقك الله عز وجل بامرأة صالحة، سواء كانت طالبة علم أو غير طالبة علم، لكن إذا كانت صالحة فإن تقدر المهمة التي أنت فيها. فأنا أقول من كان في نفسه رغبة وشهوة ثم يجاهدها بحجة أنه يطلب العلم، فأقول لا، أقول لا، طلب العلم لا ينافي الزواج. لكن إذا كان ليست عنده قدرة أو كان ليس عنده شهوة، مشغول شغلا تاما، فهذا لو أخر الزواج إلى أجل مسمى لا حرج، لكن سنجد عنة وربما استفرغ شهوته بطرق قد تضر في المستقبل، فهذا نقول بادر بالزواج واستعن بالله عز وجل، ومن يستعن بالله يعينه الله. لم يتكلم المؤلف على حكمه، لكنه أعطى حكما عاما لأنه من سنن المرسلين وهو أفضل من التخلي، هذا شيء يعني على سبيل العموم. لكن ذكر العلماء أن من خشي على نفسه الزنا فإن الزواج في حقه يكون واجبا مع القدرة. إنسان الزنا قريب منه ثم يخشى أن يقع فيه ثم يعدل عن الزواج الصحيح الشرعي، فنقول الزواج في هذه الحال واجب عليك إذا كنت قادرا، وإذا كان غير قادر فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام فعليه بالصوم. إذا ننتهي من هذه المقدمة ثم ننظر ماذا في هذا الكتاب من أحكام. قال: ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها. بدأ المؤلف بما يسمى بنظر المخطوبة التي يريد أن نتزوجها، وبين أنه له أن ينظر. قال: فله النظر، له وجوبا أو استحبابا أو إباحة. فنقول له يعني يباح له، ولا ينبغي أن يترك ما أباح الشارع له، فإن النظر إلى المخطوبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب أن يؤدم بينهما. ما معنى يؤدم؟ يعني يوفق بينهما، ومن أسباب التوفيق. فلا يحق الإنسان أن يعزف عن هذه المسألة التي له فيها رخصة. بعض الأولياء يتشدد في هذا ويمنع منعا شديدا أن ينظر الخاطب إلى بنته، وربما تعذر بأن هذا عيب ليس من عادتهم، فيقال العادة إذا خالفت الشرع ينبغي التخلص منها. فهذا من أسباب التوفيق لبنتك أن تمكنه من النظر إليها. ثم هناك أيضا عرف آخر بعكس هذا تماما، بعكس عرف التشدد، عرف التساهل، فإنه يراها لمرات كثيرة ويخلو بها، وربما يعني خرج وإياها، وربما يعني ذهبوا إلى أماكن بعيدة، كل هذا بحجة أنه يتعرف عليها ويأخذ طباعها، وهي لا تزال امرأة أجنبية منه. فالتساهل في هذا مرفوض والتشدد مرفوض. إذا ما الوسط؟ قال: له النظر منها إلى ما يظهر عادة. فالذي يظهر عادة من المرأة عند أخيها عند أبيها لا بأس أن ينظر إليه الخاطب. فالمرأة تبدي وجهها، تبدي كفيها، تبدي قدميها عند محارمها، فلا حرج أن ينظر إليه الخاطب، لكن هذا لا بد أن يكون من غير خلوة، لا بد أن يحضر وليها حتى تنتفي الخلوة، فينظر كما قال المؤلف إلى وجهها إلى كفيها إلى قدميها، إلى شعرها، ينظر إليها مقبلة مدبرة، كل هذا لا بأس به. وله أن يكرر هذا، لأن بعض الناس في النظرة الأولى قد يقول إنه كان خائفا، كان خجلا، فيطلب النظر ثانية، فهل يجوز؟ نقول لا مانع أن ينظر إليها ثانية بالضابط الذي ذكر المؤلف. طيب، هنا استطراد يسير، فأقول اعلم أن إباحة الشارع لأن ينظر الخاطب إلى المرأة ما يظهر غالبا من وجهه إلى آخره، هذا من أقوى الأدلة في وجوب الحجاب. ولكن ما هو الحجاب؟ بستر الوجه، هذا من أقوى الأدلة. الحديث في الرخص لم يسق لبيان الحجاب من عدمه، لكن هو متضمن هذه الدلالة على وجوب الحجاب بتغطية الوجه. وذلك أن الإنسان لما أبيح له أن ينظر إلى مخطوبته إلى وجهها، يدل على أن وجهها كان قبل ذلك مستورا مغطى، ولولا أنه مغطى إذا ما يحتاج أننا نخص الخاطب بحكم، ينظر إليها في أي مكان، وهي خارجة من بيتها، خارجة من مدرستها، ينظر إليها بلا كلفة. لكنه لما أذن أن ينظر إليها نظرا خاصا، دل على أنها في غير هذا النظر الخاص ماذا يكون؟ يكون وجهها مستورا مغطى. هذا هو الحجاب الشرعي. والعجب أن بعض المتعالمين صار يسمي ما تغطي المرأة ببدنها كله إلا وجهها يسمونه حجابا، وينزلون أدلة عليه. فنقول ماذا يغني تغطية كل البدن إذا كان الوجه مكشوفا؟ ماذا يغني إذا كان الوجه الذي هو محل الزينة ومحل التطلع مكشوفا؟ فتسمية هذا حجابا هذه مغالطة، مغالطة يخدع بها بنات الجيل وليس بحجاب. فعلى كل حال مسألة هذه ولله الحمد واضحة متقررة، لكننا بولين بأناس لهم شهوات ولهم أهواء، فصار الكلام هذا يعني من أهم ما يكون نظرا لهذه الفئة التي أشرت إليها. إذا نعود إلى درسنا، فبين المؤلف أنه للخاطب أن ينظر. قال بعد هذا: ولا يخطب. كذا عندك؟ لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، كلكم بضم الطاء، لا يخطب. المعروف أنه يقال ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ويقول فيه فرق بين يخطب ويخطب. يخطب في النكاح، فلان خطب يخطب فلانا. أما يخطب بالضم فإن هذه في الخطبة، خطبة جمعة أو خطبة غيره يقال بالضم، وبعضهم أبدى ضابطا مناسبا. فالضم الذي هو الرفع يناسبه ماذا؟ يناسبه المنبر مرتفع. ويخطب الكسر، الكسر تناسب من؟ تناسب العريس الذي جاء منكسر الخاطر، ما يدري يقبل أو لا يقبل، فهذا ربط جيد. فإذا كان في مكان مرتفع فارفعها بالضم يخطب، وإذا كان يخطب زوجة فقل يخطب. والمؤلف سكن ضبطها بالضم أو الطباعة بالضم، والله أعلم بصحتها. قال: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. إنسان خطب من فلان بنته، فلا يحق لك أن تأتي إليه وتقول زوجني بنتك، هذا افتيات عليه، والمسلم لا يرضى لنفسه هذا، فالواجب ألا يرضاه لأخيه المسلم. المؤلف قيده بقيد غريب، قال: إلا ألا يسكن إليه. إلا ألا يسكن، ما معنى يسكن؟ يعني يوافق عليه، يركن إليه. ما معنى الكلام؟ معنى الكلام أن خطب فلان وفلانة لكنهم ما سكنوا إليه، يعني بلغتنا العامية ما أعطوه ولا رفضوه، يعني سكتوا يبحثون وينظرون. في هذه الحال على كلام المؤلف يجوز أنك تخطب على خطبته، لأنه ما سكنوا إليه ولا ردوه. فأنت تقول أذهب وأقدم نفسي وهم بالخيار بيني وبين الخاطب الأول، هذا هو كلام المؤلف. لكن أظن أن هذه مزاحمة لأخيك، ربما يكونون يريدون الأول لكن لما تقدمت أنت فيك ميزة أحبها أكثر من السابق، فلعل تقدمك سيكون سببا في رد الأول. فالصواب أن هذا القيد غير صحيح، والواجب أنه إذا علمت أن أخاك خطب من فلان فلا يجوز أن تخطب إطلاقا، إلا إذا علمت أنهم ردوه، فإنه إذا ردوه معنى ما في خطبة. طيب لو خطبت منهم ثم علمت أنه قد خطب فلان ولم يردوه ولم يقبلوه، فنقول أنت لما خطبت من غير علمك أنه قد خطف أنت معذور، لكن الواجب عليك ماذا؟ الواجب عليك أن تذهب إليهم وتسحب خطبتك وتقول إنني عدلت. لماذا عدلت؟ لأنه قد تبين أن فلان تقدم وأنت منهي عن ذلك، ثم اسحب خطبتك. إن قبلوا فالحمد لله وسل له التوفيق، إذا ردوه حين يتقدم من جديد، أليس كذلك؟ فإن قالوا أنت سحبتها قبل يومين، فقال سحبتها لسبب والآن أتقدم لسبب، فلا بد يا أخوان من الصدق في هذا. والمسألة مين مسألة مزاحمة في سلعة، المسألة يعني مزاحمة فيما أذن الله تعالى به، لأن هذه المرأة سوف تكون زوجة لك وسوف تكون أما لأولادك، فلا بد أن يكون اتيان إليها بطريق شرعي من غير مشاحة ولا مزاحمة غير مأذون فيها. إذا نعود فنقول لا يخطب رجل على خطبة أخيه، قال إلا ألا يسكن إليه، وعرفنا هذا. طيب بالنسبة لولي المرأة، الآن عنده خاطبان أو نقول عنده خاطب، ثم خطب إنسان آخر لم يعلم، الخاطب الثاني لم يعلم بالأول، فهل يجب عليه أن يقول اذهب لأن عندنا خاطب من قبلك، أو له أن يقبل الخاطب الثاني؟ أنت فهمت المسألة؟ يعني هي الآن بنته مخطوبة وما يزالون يبحثون، جاء ثاني يخطب بنته، طبعا الثاني هذا إن كان يعلم فما الحكم؟ ما يجوز. إذا علم ما الواجب أيضا؟ أن يسحبها، نسحب الخطبة. الآن الكلام في الولي، خطبت بنته من شخص ثم جاء ثاني وجاء ثالث، كل لا يدري عن صاحبه، فهل يجب على الولي أن يقول إن البنت الآن مخطوبة، أو يتقبل خطاب وينتقي منهم ما يناسبه؟ ها نعم، نقول لا حرج أن تستقبل الخطاب وانظر إلى من هو أصلح لبنتك، حتى لو قابلت المتأخر منهم فأنت مؤتمن ولست منهيا عن قبول الخطاب. النهي يتوجه إلى الخطاب أنفسهم أن لا يتقدموا، لكن إذا تقدموا من غير علم فأنت بالخيار. وقد خطب فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها عدة صحابة ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ولا على فاطمة، لأنها لا تعلم، أو لأن بعضهم لا يعلم عن بعض، لا يعلم عن بعض، ثم فاطمة وغيرها بالخيار، والحديث معروف في المتفق عليه. إذا نتجاوز هذه المسألة المتعلقة بالخطاب إلى أمر آخر. قال المؤلف ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، قال ويجوز التعريض بخطبة البين خاصة. قال لا يجوز التصريح، عندنا تصريح وعندنا تعريض، فما الفرق؟ التصريح هو الكلام الذي لا يحتمل غيره، هذا هو التصريح. تقول مثلا أريد فلانة أو زوجوني فلانة، هذا ما حكمه؟ تصريح. التعريض هو الكلام الذي يحتمل غيره، فلو جئت إلى إنسان وقلت عندكم مثلا بنت، بنتكم هذه كل يرغب فيها، أو مثلا حري مثلا أن يخطبها كفء لها، هل هذا تصريح؟ هذا تعريض، هذا ما فهمنا منك أنك تريدها، لكن أتيت بكلام محتمل. فلأقول يا أخوان أن التصريح والتعريض لهما أحكام. بالنسبة للمعتدة لا يجوز التصريح، معتدة من أي شيء، معتدة من طلاق، من طلاق بائن، طلقت مثلا ثلاثا، معتدة من وفاة، فهذه المعتدة لا يجوز التصريح. إذا ما الذي يجوز؟ يجوز التعريض. قال المؤلف: يجوز التعريض بخطبة البائن خاصة، يعني هذه امرأة طلقت ثلاثا فهي الآن بائن، فالذي يجوز في حقها التعريض بحيث يأتي إلى أبيها ويقول كما قال المؤلف، أو يقول المرأة لا تفوتيني نفسك، أو يقول لوليها لا تفوتني بنتك. هذا ليس بتصريح، لكن يفهم منه ماذا؟ أن له رغبة، أنه سوف يخطب فيما بعد أو يخطب فيما بعد، فهذا يسمونه تعريضا. فالتعريض في هذه الحال يجوز. التصريح كما قلنا قبل قليل أن يقول أريد بنتكم، أو يخاطبها هي فيقول أخطبك أو ما أشبه ذلك، هذا تصريح، هذا لا يجوز. وهذا كما قال المؤلف بخطبة البائن خاصة، وكذلك يلحق به خطبة المتوفى عنها. فالمتوفى عنها يجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا. امرأة مات عنها زوجها، كم عدتها؟ 4 أشهر و10، فذهب إليهم يعزيهم وقال إذا انقضت عدتها أخبروني، إذا انقضت عدتها نجد لها إن شاء الله زوجا. ماذا يسمى؟ هذا تعريض، هذا يجوز. أما التصريح فكما قلنا مثاله لا يجوز. طيب، بقي تنبيه حول معتدة رجعية. معتدة رجعية، إنسان طلق امرأته طلقة واحدة، ماذا تسمى هذه؟ هذه رجعية. فالرجعية لا تجوز خطبتها لا تعريضا ولا تصريحا. إنسان اختصم مع زوجته في الليل وقال أنت طالق، ماذا يسمى هذا؟ هذا طلاق رجعي. فهل يحق لأحد في الصباح أن يقول سمعتكم البارحة، أو سمعت زوجك يطلقك البارحة فلا تفوتي نفسك؟ نقول لا، ما يجوز هذا، هذا تعد على امرأة في عصمة الزوج. فالرجعية في أحكام الزوج من كل وجه، انتبه لهذا. إذا من هي التي يجوز التصريح، أو بالأصح من هي التي يجوز التعريض؟ ماذا قلنا؟ البائن والمتوفى عنها زوجها، والرجعية لا يجوز لا تصريحا ولا تعريضا. قال المؤلف: يقول لا تفوتيني نفسك وأنا في مثلك لراغب. قال: ونحو ذلك. نعم. قال بعد في مسألة ثانية جديدة، قال: ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه. بإيجاب من الولي، فالإيجاب هو اللفظ الذي يصدر من الولي، وسوف يأتينا إن شاء الله من هو الولي، كذلك يصدر من نائبه، والمراد بالنائب هنا الوكيل، كالأب مثلا يوكل شخصا يزوج بنته، هذا هو الوكيل، هو النائب. قال: فيقول أنكحتك، من يقوله؟ الولي، أو زوجتك، أو غير ذلك. قال: وقبول من الزوج أو نائبه، فيقول قبلت أو تزوجت. إذن عندنا إيجاب يصدر من الولي، وعندنا قبول يصدر ممن؟ من الزوج. أيهما الأول؟ الإيجاب والقبول؟ الإيجاب. الإيجاب يقول زوجتك، والقبول يقول قبلت، أو وافقت أو تزوجت. واعلم أن لفظ الإجاب والقبول ليس له لفظ مخصوص، ليس له لفظ معين، ففي أي لفظ دل على المقصود فإنه يكون إجابا وقبولا. هل يصح بغير العربية؟ يصح. إنسان أعجمي مثلا باكستاني أندونيسي يتكلم بلغته، ما يلزم أن يتكلم باللغة العربية، لأن هذه الألفاظ ليست تعبدية، هذه الألفاظ وضعت لمقاصد، ففي أي لفظ دلت عليه صح الكلام. قال بعد: ويستحب أن يخطب قبل، نعم يستحب أن يخطب، هذا بالضم ليس بالكسر. قال: أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود. من الذي يخطب؟ الذي يخطب الولي إن أحب وكانت عنده قدرة، الزوج لا بأس، المأذون في عرفنا الحاضر والذي يتولى العقد رسميا هو الذي يخطبها. قال: بخطبة ابن مسعود. قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إلى آخره. هذه الخطبة يا أخوان هي التي تسمى عند العلماء بخطبة الحاجة، مبدوها إن الحمد لله نحمده ونستعينه. خطبة الحاجة، ما هي الحاجة؟ الموضوع قد يكون زواجا، قد يكون تجارة، قد يكون إصلاحا بين الزوجين، قد يكون تأليف كتاب، قد يكون بداية درس، خطبة. هذه تسمى خطبة الحاجة، السنة أن يستفتح بها حاجته. ذكر المؤلف طرفا منها، قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال: من يهدي الله، وفي نسخة: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وفي لفظ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال: ويقرأ ثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته. في أي سورة؟ في آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال: واتقوا الله الذي تساءلون به، أولها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إلى آخره. قال: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إلى آخره. هذه السنة أن يقرأها بصوت مسموع، لا يهمهم بها في نفسه كما يفعل بعض المأذونين، بل يقرأها بصوت مسموع، هذه السنة. لكنه لو لم يقرأها أو قرأ جزءا منها فلا حرج. وبالمناسبة للشيخ الألباني رحمه الله كتيب صغير جمع فيه الألفاظ الواردة في خطبة الحاجة، وهو مفيد لطالب العلم أن يراجعه. ذكر الألفاظ التي وردت وذكر الزيادات التي ما صحت في خطبة الحاجة، فهو كتاب وكتيب نفيس في بابه. قال: ويستحب إعلان النكاح. قال: والضرب عليه بالدف للنساء. يستحب إعلان النكاح إذا ليس بواجب، فإذا كان هناك إيجاب وقبول وحضر الولي وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى الشهود فهذا كافي. لكن الذي ينبغي أن يعلن، كيف يعلن؟ نقول: يعلن بما يناسب الحال. فمثلا دعوة الناس إلى وليمة العرس، هل هذا إعلان له؟ إعلان. ما يسمى بالبطاقات أو بالكروت هذا من الإعلان. ربما يحصل الإعلان الآن بوسائل التواصل، بالواتساب ولا بتويتر أو ما أشبه ذلك، هذا نوع من الإعلان. أيضا يستحب الضرب عليه بالدف، بالدف. وقال للنساء، قالوا: إن الدف يخالف ما يسمى بالطبل، فالدف آلة للضرب تكون مغلقة من جهة واحدة، مغلقة من جهة واحدة، ويسميها بعض الناس بالطار الطار. إذن الطبل الآن والطبول ونحو هذه ما تعتبر دفا لأنها مغلقة من الجهتين، وفي فرق كبير بين صوت الدف وصوت الطبل، والشارع إنما رخص بالدف. قال يضرب أو الضرب عليه للنساء، إذا انتبه للرخصة، يضرب للنساء لأن النساء يناسبنا أو يناسبهن شيء من اللهو في هذه المناسبة المباركة. أما الرجال فلم يرد ترخيص لهم أن يضرب الدف في أوساطهم، فالتوسع الآن الذي نشاهده في بعض الأعراس أن الرجال يضربون يقال هذا ما ورد لم يرد، فتركه أحوط. علم من هذا أنهم لو استخدموا غير الدف مما يسمى بالطبول كما قلت قبل قليل، أو ما يسمى بآلات اللهو، آلات الموسيقى هذه، أن هذه لا تجوز، سواء يعني ضربوها في نفس المكان أو أتوا بها مسجلة بواسطة التسجيلات، هذا أيضا لا يجوز، وهو أيضا من كفران النعمة أن يستهل زواجه بآلات الموسيقى المحرمة. جد في عرفنا الآن أو في أوساطنا للأسف جد أن هناك رجال يضربون للنساء، رجال يضربون في الزواج للنساء. إن كان هذا في أوساط النساء فلا إشكال أنه حرام ولا يجوز، لأن فيه مفاسد وفيه اختلاط ولا إشكال في حرمته. لكن هم الآن يقولون هو في غرفة خاصة، يضرب الرجل للنساء في غرفة خاصة ويصلهم الصوت، فهذا أيضا هذا لا يجوز، وهذا بوابة شر. اليوم يضرب بالدف ثم صار يغني بصوته، ثم صار يغني بصوته وصورته، تنقل صورته إلى النساء عبر وسائل النقل المعروفة، فالنساء يشاهدنه يغني ويضرب بالدف للنساء. ثم تطورت وصار النساء يتواصلن معه، غني الأغنية الفلانية، غني باسم فلانة، فضاعت الهيبة وانكسر الحاجز. إذن ماذا بقي؟ دعوه يدخل عندكم وينتهي الإشكال. فكل هذه أخوان تدرجات منكرة، وللأسف أن بعض الناس يهون من خطرها، فهي خطر وبوابة لشر. ثم أيضا كان فيها غير الدف مما ذكرنا فهذا شر إلى شر. فنؤكد لنفسي وإخواني أننا لا نتساهل في هذه الأمور، ولا تأخذنا العاطفة، هذه بنتنا تتزوج نفرحها ومدرويش مناسبة عمرية، هذه العاطفة التي تؤدي إلى خلل في الشرع يجب التغلب عليها. إذا انتهينا ولله الحمد من هذا، من هذه الأمور المختلفة في أول هذا الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، وأن يزوج من لم يتزوج منكم، وأن يبارك في زواج من سبق له الزواج منكم، والحمد لله رب العالمين.